الأصل مات على الكفر. وإذا كان هذه توبة فيه ما زاد إلا بلاء. طيب في ثاني ها؟ العلاف عندك؟ نعم نجيبه لك هذا ها؟ هذه الترجمة مختصرة للعلاف الذي ذكره ابن القيم في القصيدة النونية في باب أصل الاعتراض في اعتراضهم على القول بدوام فعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. تمام. هذه ملاحظة جيدة. أين؟ أين؟ نعم. أين؟ نعم. نحن ذكر أكثر من بيت فصلت على محمد بن هذيل بن عبيد الله بن مقبول بن هذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم. وهو من أهل البصرة ورد بغداد وكان حديث القول فرق أجمع المسلمين ورد نص كتاب الله عز وجل إذ دعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها حتى لا يلتقطون نطقة ولا يتكلمون بكلمة فلزمهم القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم. والله تعالى يقول أكلهم دائما أكلها دائما. وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم أن علم الله هو الله وقدرة الله هي الله فجعل الله علما وقدرة تعالى الله عما وصفه به علوا كبيرا. قال أبو سعيد علي بن الحسن القصري قال المأمون لحاجبه يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي وعبد الله بن أباض الأباضي وهشام بن خليب الرافدي. فقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحدا إلا وقد حضر. وعن يعقوب وعن أبي يعقوب الشاحن قال سألت أبا الهذيل في أي سنة ولد فقال أخبرني أبوي أن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن بن الحسن قتل ولي 10 سنين وقتل إبراهيم في 45 ومئة فدل ذلك على أن أبا الهذيل ولد في سنة 35 ومئة وتوفي أبو الهذيل في أول خلافة المتوكل في 35 ومئتين وكان كم سنة عمره؟ 100 سنة وكان سنواته 100 سنة. هذا النقل من تاريخ بغداد مجلد الثالث صفحة 366. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 542 وكان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذه وواصل بن عطاء الغزالي وطال عمر أبي الهذيل وجاوز 90 وانقلع في سنة 27 ومئتين ويقال بقي إلى سنة 35 وأخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة. اللهم اهدنا اللهم اهدنا. وقال صاحب شذورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي وعن أبي الفلاح عبد الحي بن عماد صاحب شذورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني صفحة 85 توفي أبو الهذيل 35 ومئة وقيل 26 ومئتين شيخ وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. توفي أبو الهذيل 35 ومئتين وقيل 26 ومئتين وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. قال في العبر وكان يقول بفناء أهل النار وذكر محقق الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء محمد نعيم العرب سوسي ترجمته في النجوم التراجم العلام نقلت التراجم إذا كان هذه التراجم للعلام في نجوم الزاهرة مجلد الثاني صفحة 248

هو نعم القياس التمثيلي والشكلي كل هذا لابد ان الانسان يعرف له شيء بسيط منه، لكن لكن لكن الذي يضطره الى هذا هو من اجل ان الناس دخلوا في هذا، دخلوا فيه ومنعوا به الكتب. ولا كما عجل شيخ الاسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته يقول: كنت اظن دائما ان المنطق اليوناني لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. منطق اليوناني هذا يسمى حكمه، هذا قرار مروج مثل هذه المروج عندنا. على كل حال المنطق لا هو الحقيقه انه فن لذيذ طيب ويرد العقل شوي والذكاء، لكنه يعني يضيع الوقت شوي. إذا كان عندك استعداد إنك تعطي الطلبة، فأنا عندي كتيب مختصر يمكن ينفعهم شوي. نعم نعم. من هداية الله خليه يتعب علشان إذا تعب استراح. أين؟ طيب. نعم. كتاب يعني أنا نقلته من بعض الكتب من هنا من صغير ما هو كبير. أنت. أي صغير يعني صغير. ساوجي صعب شوي. صعب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سياق هذا الدليل على وجه آخر. وسل المعطل عن مسائل خمسة ترضي قواعده من الأركان. قل للمعطل: هل تقول إلى هنا المعقول حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وإذا أقر به فسأله ثانيا: أترى غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو علم وما هاهنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد السلطان. رحمه الله. يستاهلون هذا الوصف. نعم. هم خصصوا بالمسيح وأمه وأولئك ما صاروا عن حيوان. وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان، فاسألوا: هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران؟ وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصراني. ويقول: أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني. وإذا نفى الأمرين فاسألوا إذا: هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان؟ عندي لعله والألوان. نعم عندك الألوان؟ لا والألوان. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ ها؟ أقول أنا كاتب لعله الألوان. وأنت عندك نسخة؟ ها؟ يعني والأكوان مثالا لنفسه والأعراض للثاني. لا هذا اللي قام بغيره أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ الألوان قائمة بالأعيان.

قبل خده النصراني. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في